قال المصنف رحمه الله تعالى في كتاب البيوع في فصل الوقف، نعم عفوا، قال في باب الهبة، قال: وهي التبرع بتمليك ماله المعلوم الموجود في حياته غيره. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. بعد أن ذكر المؤلف رحمه الله حكم الوقف، وهو نوع من التبرع بالمال والخروج عنه مقيد بشروط معينة كما مر بنا، الآن يذكر أيضا نوع من أنواع إخراج المال بغير عوض، ابتغاء وجه الله ومرضاته، أو من أجل نوع من المودة والمحبة، وهو ما ذكره بعنوان الهبة. فالهبة هي بذل المال بشروط معينة بغير عوض، إما ابتغاء وجه الله أو من أجل تحقيق المودة والرغبة بينه وبين شخص آخر، فهذه لها مسميات، فقد يكون هدية، قد تكون صدقة، قد تكون عطية، وقد تكون نخلة، فهذه بحسب يصنفها بعض الفقهاء تصنيفات ويعرفونها تعريفات مختلفة. فالصدقة هي للفقير، ما قدم للفقير ابتغاء وجه الله فهذه تسمى صدقة، فإن قدمت لغير فقير، لمن يساوي الرجل ويماثله أو من هو أعلى منه، فتكون هدية أو هبة. وغالبا يتودد الواهب للموهوب بهذا الأمر، ولكن ينبغي أن ينضم إلى هذا أيضا التماس مرضات الله سبحانه وتعالى، لأن الهدية والهبة مما رغب فيه في الشرع، ولذلك جاء في الحديث الصحيح: تهادوا تحابوا. فالهدية تورث المحبة وتزيل الضغائن في النفوس، والرسول عليه السلام كان يهدي ويقبل الهدية لكنه أيضا يثيب عليها، يقبلها لكنه لابد أن يثيب على الهدية ويعطي مثلها أو أكثر منها. وبعض أهل العلم فسر قول الله تعالى: وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها، قالوا المقصود بهذا الهدية، أنه إذا أهدي إليك فتهدي بمثل هدية ما أهدي إليك أو أكثر منها، وجمهورهم على أن المقصود بها التحية المعهودة التي هي السلام. فعلى كل حال، الهبة والعطية، المؤلف يقول العطية يريد أن يتكلم فيها عن العطية في حال مرض الموت، وسوف يذكرها في فصل مستقل. أما الهبة فسوف يذكر ما يتصل بأحكامها، ومتى يعني تصح، ومتى تلزم، وما يترتب على ذلك. فعرفها المؤلف بأن التبرع، أعد عبارة المؤلف، قال: وهي التبرع بتمليك ماله المعلوم الموجود في حياته غيره. تبرع بتمليك ماله المعلوم، فلا بد هي تمليك، إذا لم تكن تمليكا فلا تكون هدية، تكون مثلا قرض أو ما إلى ذلك. ومال إذا لم تكن مال فعبارة عن منفعة، فهذه مثل العارية تعير له الشيء لينتفع به ويعيده، أما الهدية فلا، بل يمتلكها بأصلها ومنفعتها. ولا بد أن يكون هذا المال موجود، إذا لم يكن موجود فلا تصح هبة غير الموجود، المفقود أو المعدوم هذا لا يصح، فيهبه غيره، فإذا وهبه وهو ممن تصح الهبة منه بأن يكون جائز التصرف، عاقلا بالغا غير محجور عليه، فتصح، وغير أن يكون في مرض الموت كذلك، فتصح هديته وهبته. نعم. قال: الموجود في حياته، في حياته مقيد في الحياة، لأنه إذا كان في غير الحياة فهذه الوصية تكون وصية لها أحكامها يذكرها المؤلف في باب مستقل. فمن شروط الهدية أو الهبة أو العطية أو النحلة أن تكون في أثناء الحياة ولا تكون في مرض الموت أو بعد الموت، فهذه لا تسمى هدية بل تكون في حكم الوصية. قال وإن شرط فيها عوضا معلوما فبيع، أي إذا قال وهبتك هذا الشيء على أن تعطيني مثله، أو جرى العرف أن المهدي وأضرابه يلتمسون عوضا فهذه تكون بيع تخرج عن أن تكون هبة ثواب كما يسميها الفقهاء. هبة الثواب الذي هبة ثواب أي يريد ثوابها، يريد عوضها ومقابلها، فهذه لها أحكام البيع، لها أحكام البيع ترد إذا صار فيها عيب وتكون فيها الشفعة والخيار وما إلى ذلك. إذا اشترط العوض إما شرطا منصوصا أو بمقتضى العرف فهذه لا تكون هبة بل هي لها حكم البيع. نعم. قال ولا يصح مجهولا إلا ما تعذر علمه، يعني لا تصح هبة الشيء المجهول، لابد أن يكون الموهوب معلوما إلا ما تعذر علمه. وهذا يقول مثل ما لو كان إنسان له شريك واختلط مالهما بحيث لا يتميز عن الآخر، فأحدهما قال قد تبرعت لك بنصيبي، نصيبه مجهول قد يكون الثلث قد يكون الربع قد يكون النصف، ففي هذه الحال لا حرج أن يهب نصيبه لشريكه وإن كان مجهولا غير معلوم بمقداره. إنه قال وتنعقد، قال وتنعقد بالإيجاب والقبول. نعم. قال وتنعقد بالإيجاب والقبول والمعاطاة الدالة عليها. نعم، تنعقد بالإيجاب والقبول والمعاطاة الدالة على ذلك. الإيجاب والقبول بأن يقول وهبتك أعطيتك نحلتك، كل ما يدل على هذا المعنى، فإذا قبل الطرف الآخر قال قبلت فقد تمت الهبة وصحت وانعقدت. أو بالمعاطاة بدون إيجاب ولا قبول، يقول خذ خذ هذه الساعة، خذ هذا القلم، هذه النقود إذا شيء، أو يتخلى له عن الأرض، يتخلى له عنها ويكون وهبه لها، وهبها له بالمعاطاة الدالة. ويستدل الفقهاء لهذا بأنه في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام وعهد الصحابة رضي الله عنهم كانوا يتهادون من غير يعني ضرورة الإجابة والقبول، فكان عليه الصلاة والسلام يهدي ويقبل الهدية بالمعاطاة بالأخذ بما جرى به العرف من غير ضرورة أن يكون لابد من إجاب وقبول، لكن إذا حصل الإجاب والقبول فقد تمت فصحت، وإذا لم يكن وحصل نوع من المعاطاة فالمعاطاة أقوى أقوى من صيغة الإجاب والقبول. إينا. إينا. ما يشترك إيه؟ إلا في أثناء المعاطاة، لا المعاطاة كافية إلا أن تكون هناك قرينة تدل على عدم إرادة الهبة، يعني قال أنا أعطيتك إياه إعارة، يعني أعطاه شيء، فهذا يختلف بحسب الأحوال، بحسب الأحوال قد يكون شيء له شأن معروف أنه، وخاصة حال الرجلين يعني تدل على أن هذا لا يمكن أن يكون أعطي إياه على سبيل الهبة بل إعارة، يا فلان خذ سيارتي مثلا اقضي عليها لازمك، ما يمكن يقول أنا أنك وهبتني إياها، لكن لو تاجر سيارات ومعروف ومشهور وهذا مثل يدل عليه بقرابة أو بحاجة وما إلى ذلك فقال خذ هذه السيارة، فقد يكون هذا قرينة قوية على أنه وهبه هذه السيارة. صلى الله عليكم، إذا ترجحون أن الإجابة القبول لا يلزم في هذا بمجرد القرائن؟ إيه نعم، إذا حصلت القرائن الدالة على أن المقصود هبة فيكفي. قال وتلزم بالقبض بإذن واهب إلا ما كان في يد متهب، هو ذكر أنها تصح بالإجابة والقبول تكون صحيحة، لكن ما تلزم إلا بالقبض. يعني لو قال وهبتك كذا ووهبتك كذا ووهبتك كذا لكن ما أعطك شيء، ما ما ما مسكت شيء حتى تقبض. ولذلك أبو بكر رضي الله عنه كان قد وهب لعائشة 20 وسق جاد من النخل في من ماله بالغابة، ولعل عائشة رضي الله عنها يعني ما سارعت إلى حيازة هذا الشيء وأخذه حتى حضرته الوفاة. فلما حضرته الوفاة وأدرك أنه رضي الله عنه في مرض الموت دعاها وقال يا بنيتي كنت قد نحلتك 20 وسق من مالي بالغابة ولم تحوزيه أو لم تقبضيه أو من هذا القبيل، وإنه قد أصبح الآن مال وارث فاقتسموه على كتاب الله، وإنما هما أخواك وأختاك أو كما قال رضي الله عنه. فأهل العلم أخذوا من هذا أن النحلة إذا لم يقبضها أو الهبة إذا لم يقبضها الموهوب لا تلزم، ومن حق الواهب أن يعود فيها، إلا عند الإمام مالك رحمه الله يرى أنها تلزم بمجرد الإجابة والقبول. وأيضا عمر رضي الله عنه ورد وخطب الناس قال ما بال أقوام يقول أحدهم قد وهبت ولدي كذا وكذا فإذا مات قال مالي بيدي وهو لي، وإن مات الولد قال قد وهبته له، أو كلاما هذا معناه ما كان من هبة فهي ما كان من هبة لم تقبض فهي لواهبها، يعني ما تلزم ما دام لم تقبض فلا تعتبر هبة حتى تقبض من قبل الموهوب له، حتى لا يكون تنازع وإشكالات بين الورثة في هذا الشأن. قال بإذن واهب، بإذن الواهب إيه نعم، إذا كان مثلا قال وهبتك كذا وكذا ثم الموهوب يعني استحوذ على هذه الأشياء من غير إذن الواهب، يعني أخذها اختلاسا أو يعني خلسة أو غصب أو بأي طريق غير شرعي، لا لابد أن يكون بإذن الواهب. فلو قال وهبتك كذا وكذا فجاء الموهوب وقال وهبتني أخذ، قال خذ، أو أخذه بمحضر منه بمحضر من الواهب ورأى وأدرك، وسكوته يعتبر إذن في هذا الحال ما دام على علم بأنه أخذ هذا الشيء، فأيضا يكون تكون الهبة قد لزمت قد لزمت. أحسن الله إليكم على هذا الحديث الذي جاء العائد في هبته، الحديث الذي جاء في الصحيحين العائد في هبته كالكلب يعود في قيده سوف يذكره المؤلف، يكون على القبض إذن نعم بعد القبض يكون في الشيء المقبوض، في الشيء المقبوض ولا يتناول الشيء قبل أن يقبض باعتبار أن الهبة لم تتم بعد، لم تتم يعني وليست لازمة. قال إلا ما كان في يد متهب ووارث الواهب. نعم قال إلا ما كان في يد متهب، لا إذا كان في يد متهب يعني مثلا إنسان أعار آخر شيء أمتعة أواني حاجات، الواهب المعير قال قد وهبتك هذا الشيء لازمت بمجرد قوله وهبتك، والآخر مثلا قال قبلت جزاك الله خير أثابك الله من هذا القبيل لزمت لأنها بيده ما تحتاج إلى قبض، فتلزم بمجرد حصول الإجابة والقبول في هذه الحالة. قال ووارث الواهب يقوم مقامه، وارث الواهب يقوم مقامه في الإقباض، يعني لو أنه وهب شيئا ثم إنه مات الواهب مات قبل أن يقبض الموهوب هذا الشيء، فورثته يقومون مقامه إن أرادوا أن يمضوا الهبة على ما أراد مورثهم فلهم ذلك لأن المال انتقل إليهم وهم أصحاب المال، وإن أرادوا أن يمسكوا فلهم ذلك، فهم بالخيار فيقومون مقام الواهب. أين هم؟ لا ما دام أنه الموهوب له لم يقبض حتى مات الواهب لا يلتزم. وأثر أبي بكر الذي ذكرنا نص في هذا، لأنه قال وإنه الآن مال وارث، وإنما هما أخواك وأختاك. نعم. قال ومن أبرأ غريمه من دينه. إذن الوارث يقوم مقام الواهب، وبالنسبة للموهوب، الموهوب له إذا مات قبل أن يقبض لم تلزم الهبة في هذه الحالة، تعود إلى الواهب ولا يقوم ورثة الموهوب مقامه. اللهم إلا إذا قدمت الهبة وأعطيت لرسول الموهوب له كوكيل له، يعني إنسان أرسل آخر إلى رجل وبعثه بالسلام إليهما إلى ذاك، فقال خذ هذا هدية لفلان أو هبة له، لعل المهدى إليه الموهوب له مات، فهنا تلزم لأن الرسول هذا وكيل للموهوب له بمثابة وكيل، بخلاف ما لو الواهب نفسه ابتداء أعطى إنسان هدية أو هبة وقال خذها إلى فلان فمات المرسل إليه فلا تلزم، لأن هذا مبعوث أصلا ابتداء من الواهب. وفي حديث أم كلثوم بنت أم سلمة رضي الله عنهما أنه عليه السلام أهدى إلى النجاشي شيئا من مسك وأشياء، ثم قال عليه الصلاة والسلام لأم سلمة إني لا أرى النجاشي إلا قد مات، وأن هديتي أو هبتي سوف ترد علي، فإن هي ردت فالمسك لك وكذا وكذا، ذكر أصنافا من هذا القبيل. ثم إنه حصل هذا الأمر الذي ذكره عليه السلام، مات النجاشي وردت الهدية والهبة إلى الرسول عليه الصلاة والسلام، لأنه لم يقبضها النجاشي رحمه الله، لم يقبضها فلم تكن لازمة في هذه الحالة. قال ومن أبرأ غريمه من دينه بلفظ الإحلال أو الصدقة أو الهبة ونحوها برئ ذمته ولو لم يقبل. إبراء الغريم هذا نوع يعني من التنازل عن الحق، فهو داخل في مسمى الهبة. إنسان يطلب آخر 1,000، 2,000، 5,000، 10,000 فقال قد أحللتك، تصدقت عليك، أبرأتك، سامحتك، إذن خلاص. ولو لم يقبل، لو أن الآخر قال أنا قد أغناني الله وأنا غني عن هذا الأمر، فقد برئت ذمته، لأن هذا إسقاط لا يحتاج إلى قبول، مثل العتق يقولون. لو أنه قال لفلان عنده عبد قال أعتقتك، فيعني العبد كأنه لم يقبل هذا الشيء، أو لرغبته في كون عند سيده لما رأى من أخلاقه وحسن معاملته، فالعتق قد مضى وتم، قبله أو لم يقبل. كذلك إسقاط الدين وإبراء ذمة الغريم ولو لم يقبل، قد سقط الدين وانتهى بمجرد حصوله ممن تصح عبارته وصاحب الحق وصاحب الشأن إذا كان في حالته المعتبرة شرعا. قال ولو لم يقبل. نعم، ولو لم يقبل الغريم نفسه، يعني ما قبل، فيعتبر قد أبرأ ذمته، فلو أراد فيما بعد أن يسدد فهذا كأنه أراد أن يعطيه شيء من جديد، كأنها عطية من قبل الغريم للدائن أو لصاحب الحق. ولو مات مثلا الغريم ليس من حق، أو مات المبرئ، لو مات المبرئ وأراد الورثة أن يتمسكوا بهذا ليس لهم حق، ليس لهم حق، لم يعد لمورثهم دين على هذا الإنسان. قال وتجوز هبة كل عين تباع وكلب يقتنى، يعني هذا إشارة إلى الشيء الذي ضابط، الشيء الذي تجوز هبته وإهداء، كل شيء يباع من المال الحلال يجوز أن يهب، من أنواع الأموال، من الأمتعة والمنقولات وغير المنقولات والعقار وغيره، حتى الكلب الذي يباح الانتفاع به، كلب الصيد، كلب الحراسة للمزارع، كلب الماشية، وكلب الحرث ونحو هذا، إذا أهداه من أبيح له اختناؤه لمن يماثله، يعني أحد الرعاة عنده كلب وأراد أن يهدي لآخر بحاجة إليه، فتجوز هذه الهبة من شخص أبيح له هذا الشيء لشخص آخر أبيح له. قال: فصل. يجب التعديل في عطية أولاده بقدر إرثهم، فإن فضل بعضهم سوى برجوع أو زيادة. هذا تفريع على الهبة، يريد أن يذكر الهبة للأولاد فأفردها بفصل لأهميتها، فتجب على الصحيح من مذهب الحنابلة التسوية بين عطية الأولاد. أخذوا بظاهر الحديث: اتقوا الله واعدلوا بين أبنائكم. الأئمة الآخر رحمه الله قالوا ليس بواجب، هذا على سبيل الإرشاد والاستحباب، لكن الصحيح ما ذهب إليه الإمام أحمد وأصحابه أنه يجب، لأن الأصل في النص الشرعي إعماله على سبيل الوجوب، فقال اتقوا الله واعدلوا بين أبنائكم. أتريد أن يكونوا لك في البر سواء، كما في بعض روايات حديث النعمان بن بشير، وأيضا في ورد من ألفاظ كثيرة مختلفة: أشهد على هذا غيري، إني لا أشهد على جور. فهذه الألفاظ التي وردت في حديث النعمان بن بشير لما كما جاء في حديثه أن أباه بشير نحله وأهدى إليه غلام، فقالت عمرة بنت حرام أم النعمان رضي الله عنهم أجمعين: لو أشهدت الرسول عليه السلام على هذا. إما أنها تريد أن تستوثق في الهبة لولدها، أو أنها داخلها شيء من الشك فأرادت الإطمئنان. فلما انطلق بشير بن سعد ليشهد الرسول صلى الله عليه وسلم قال: أكل ولدك نحلته مثله؟ قال: لا. قال: اتقوا الله واعدلوا بين أبنائكم، إن أشهد على هذا غيري إني لا أشهد على جور. وقوله صلى في هذه الرواية: أشهد على هذا غيري، ليس الأمر على بابه، بل على سبيل نوع من الاستنكار والتنفير، ولا يقصد أن وإلا ما تعذر عنه عليه الصلاة والسلام لا يمكن أن يباح لغيره أن يعني يعمله أو يقدم عليه. فيجب تجب التسوية في عطية الأولاد على مقدار ميراثهم، هذا أيضا صحيح في مسألة مقدار القسمة: للذكر مثل حظ الأنثيين. أيضا الأئمة الآخرون يخالفون في هذا ويقولون العطية في الحياة تكون بالتساوي بين الذكر والأنثى. الحنابلة قالوا: لا، العطية في الحياة هي عبارة عن تعجيل المال بعد الموت، فكأنه عجل ما سوف يرثونه عنه وأعطاهم إياه مقدما، فينبغي أن يكون على قسمة الميراث للذكر مثل حظ الأنثيين. وأيضا قالوا: أعدل شيء أن ننحو في القسمة قسمة الله سبحانه وتعالى، فالله تعالى قسم الميراث بين أولاد الميت للذكر مثل حظ الأنثيين، فينبغي إذا أردنا أن نعطيهم في الحياة الدنيا قبل الموت أن ننحو هذا المنح ونعطي الذكر مثل حظ الأنثيين، هذا الذي ينبغي. فلا شك أيضا أن هذا هو الصحيح، وكان السلف رحمهم الله شديد الاهتمام بهذا الأمر، حتى ورد عن إبراهيم النخعي قال: كانوا يتحرون العدل حتى في القبل، إذا أراد أن يقبل أبناء الصغار إذا كانوا في سن التقبيل أو سنتين ثلاث أربع خمس يقبلهم على حد سواء، خاصة إذا كان له زوجتين وثلاث فلا يميز بينهم، والطفل عنده إحساس مرهف ودقيق لا يكاد يدركه الكبير، هذه الأمور تقع في نفسه، قد لا يشعر بها الإنسان لكن هي في نفسه يطويها وتؤثر فيه. لذلك الشارع حكيم كانوا يشددون في العدل، حتى بعضهم يقول: لو أعطيت أحدهم قرصا أو رغيفا محترقا تعطي الآخر مثله، إذا كان يابس محترق يكون كلهم على حد سواء، فكانوا يهتمون بهذا الأمر. فهذا أمر للأسف نجد الناس تساهلوا فيه تساهلا كثيرا، وأخذتهم العواطف المنحرفة، ولا يكون عندهم أي مبرر أحيانا إلا مجرد إغراء بعض الزوجات، خاصة إذا كان له زوجتين وأكثر، تغريه إحداهما وتضلله وتضلله تفرق بينه وبين بقية أولاده، أو إذا لم يكن من زوجة أخرى قد يكون هناك بواعث سيئة، ما هي ليست بواعث يعني سليمة، وإلا إذا كان هناك بواعث سليمة فلا حرج. إذا كان هناك داعي للتفريق كأن يكون أحدهم مثلا مبتلى يعني بسمعه ببصره، لم يجد عملا لأنه في حالة إعاقة، فهذا أهل العلم قالوا يرخص أن يعني يميز بشيء. أو بالعكس بعض أولاده نسأل الله العافية مشتهر بالفسق والبدع والضلالات، يقول أنا ما أعطيك مال تستعين به على المعصية، لا، إذا كنت سلكت مسلك إخوانك فأنت مثله، أما ما دمت بهذا المسلك فهذا أيضا لا يلام، هذا ليس من التفرقة التي يؤخذ عليه. لكن إذا كانوا كلهم على حد سواء في معاملتهم لوالديهم والتزامهم بالطاعة، ومع ذلك لمجرد ما يكون في النفوس أحيانا من شيء يميز، فهذا تمييز ظالم لا ينبغي للأب أن يسلكه، وعليه أن يتق الله. هذا يحتاج إلى نوع يعني الحقيقة من النظر، ينظر في يعني حاله، هل هو أكبرهم أو أصغرهم أو أوسطهم، وهل هذا كان يعني، فلا بد أن يسترضى في يعني يسترضى ويقال له إنك أنت أنعم الله عليك وإخوانك حالهم يعني ضعيفة وسط، فإن طلب قال أنا يعني هذا الشيء بحاجة إليه، فالأولى الحقيقة أن يعطى مثلهم. والله مشكلة إذا كان أخذه الطمع مع الغناء، فما دام يطلب هذا الشيء والأب حالته حسنة جيدة فالأولى أن يعطيه لأنه حق، وقد يقول يعني أنا أتشرف بما تعطيني، ما هي مسألة أنه أني بحاجة وبغير حاجة، ما إذا أعطيته أعطني، فأعتبر هذا نوع شرفه، ربما يعني يعيدها بأسلوب آخر. فالتحري المساواة يعني هذا حسن، إلا في النفقة، أهل العلم يقول النفقة لا تجري على المساواة، لأن النفقة بقدر الحاجة، فالصغير نفقته تختلف عن الكبير في كسوته في أكله، ليس من حق الصغير أو أمه ماذا يقول تعطيه ثوب الكبير، الكبير ثوبه 100 ريال وهذا ثوبه 50 ريال، ما لا حق تقول أعطوا الفارق 50 ريال، هذا يأكل 10 ريال وهذا يأكل 20، لا، هو إذا بلغ مبلغ الكبار أعطينا مثل ما أعطينا الكبار في ثيابه وملابسه وأطعمته، فالنفقة تكون بقدر الحاجة، لكن المقصود في الأشياء التي ينتفعون بها من أمتعة أدوات، أو إذا كان مثل دراجات سيارات حاجات يعني يحتاجون إليها فينبغي العدل بينهم، أو أعطاهم عقارات أو من هذا القبيل لابد أن يعدل بينهم في هذا. هذا أمر آخر، إذا كان يعطيهم على سبب معين فمن عمل بهذه الأسباب هذا شيء آخر، ما ظلمهم، لكن كذلك لابد أن يراعي خواطر الآخرين من حسن التربية، حتى لا يعني فيميز الحفظة المهتمين والآخرون يعطوهم شيء حتى لا يبقى في نفوسهم عليه شيء. ما لو أكملنا المسألة كان سؤال أو تكتوه، فكنت أنا أمكن تكتوه ولا بعد ما أنتهي من الدرس 10 دقائق إن شاء الله بإذن الله. قال فإن فضل بعضهم سوى برجوع أو زيادة، فإن فضل بعضهم يعني أخطأ الأب استعجل أعطى هذا مثلا بعضهم على 1000 والآخرين على 1500، نقول أنت بالخيار، إما أن ترفع اللي أعطيتهم على 1000 تزيدهم على 500، أو تسترجع 500 من الذين أعطيتهم على 1500، بين أمرين، إما أن تسترجع الزيادة من الذين أعطيتهم زيادة أو تزيد الآخرين، إما بزيادة أو باسترجاع. قال فإن مات قبله ثبتت، إن مات الأب قبل أن يسترجع أو قبل أن يسوي إما باسترجاع زيادة لزمت خلاص، لكن الذي في حقه زيادة العلماء يقول يجب أن يعيدها، يجب عليه أن يتق الله ويعيد الزيادة، أو يعيدها إذا كانت كلها، يعني ما أعطى أولاده كلهم شيء إلا هذا الولد، أعطاه 1000 ريال ومات الأب، يجب على هذا الولد أن يتق الله ويعيدها للميراث، يعيدها للتركة. ومن أهل العلم من يقول حتى لو مات لا تلزم، حتى لو مات الأب يجب أن تعاد للتركة الزيادات أو العطية التي انفرد بها أحدهم تعاد للميراث، لأن هذا ظلم لا ينبغي أن يقر عليه الأب وينبغي أن يخفف عنه فيعاد الظلم. ولذلك النعمان بن بشير أعادها على ما أبو النعمان كما جاء في الحديث يقول النعمان فاسترجعها مني، لأنه عسان قال ردها. قال ولا يجوز لواهب أن يرجع في هبته اللازمة إلا الأب. هذه المسألة لا يجوز للواهب أن يرجع في هبته اللازمة أي المقبوضة اللازمة التي قبضت، لأنه جاء في الحديث الصحيح حديث العباس وابن عمر وغيرهما رضي الله عنهم مثل العائد في هبته كمثل الكلب يقي ثم يعيد في قيئه ليس لنا مثل السوء. نحن لا نتشبه بالكلاب وساليبها ومسالكها السيئة. وأيضا في حديث ابن عمر لا يحل لرجل أعطى عطية أن يعود فيها إلا الأب فيما أعطاه لولده، حتى ولو كان على سبيل الاسترجاع يعني أو على غير سبيل الاسترجاع. بعض أهل العلم يقول الأب مرخص له في الرجوع في هبته على سبيل التسوية ليس إلا، وبعض أهل العلم يقول بل مطلقا، يعني قام وأعطى أولاده على حد سواء كل واحد ألف ألف ألف ثم بدا له بعد أن أقبضهم إياها قال أنا رجعت استرجعها، هذا له حق لكن يكره في حقه، يكره في حقه هذا الأمر. فيحمل الحديث بالنسبة للترخيص للأب إذا حصل منه نوع من الظلم والمفاوتة فهذا يتعين عليه إما أن يسوي بينهم أو أن يسترجعها أو أن يسترجعها. أما إذا كان يعني وهبهم على حد سواء ثم بعد ذلك عاد ورجع في هبته لغير ما سبب فلا شك أن هذا ما يستحسن من الأب ولا من الأم. والأم من أهل العلم من يرى أنها ليس لها هذا الحكم، والصحيح أنها داخلة في هذا الحكم، في حكم وجوب التسوية بين أبنائها يجب أن تسوي بينهم في الأعطية، وكذلك لا ترجع في هبتها إلا ولها الحق في الرجوع في الهبة، لكن بعض أهل العلم يستثنون الأم ولا يدخلونها في الحكم. قال وله أن يأخذ ويتملك من مال ولده ما لا يضره ولا يحتاجه. ما لا يضره ولا يحتاجه. نعم، هذا أيضا استطراد في هذه المسألة. الأب الوالد أو الأب يعني بالأخص له أن يتملك من مال ولده ما شاء، لكن بشرط ألا يضر بالولد ولا يحتاجه الولد. وأيضا من القيود التي ذكرها الفقهاء ألا يأخذ من ولد ويعطي آخر، يقول إذا كان ممنوعا يفاوت ويفاضل بين أبنائه فمن الظلم أن يأخذ من هذا ويعطي هذا. وأيضا لا بد أن يكون الأب مسلما، فلو كان الأب كافر لا يمكن من أخذ من مال ولده، لا يمكن من الأخذ من مال ولده. وأيضا يكون مال الولد يعني ليس مرهونا ولا يعني يضر بصنعته، لو مثل عنده مصنع الولد عنده آلات وجاء الأب قال يريد يأخذ هذه الآلات ما يمكن، لأن هذا إضرار بمصنع الولد وبمعمله، فإنما الشيء الذي قد يستغني عنه الولد ولا يحتاجه. وقد جاء في الحديث حديث عائشة رضي الله عنها إن أولادكم من كسبكم وإن خير وإن يعني إن أولادكم من كسبكم، ويعني ما في معناه أنكم إذا أخذتم منهم فهذا داخل في الكسب. وفي حديث جابر في الرجل الذي جاء يعني في دعوة ضد والده ويطالبه بدين فقال أنت ومالك لأبيك، أنت ومالك لأبيك، لكن هذا مقيد ليس على إطلاقه، فالأب له الحق أن يأخذ من مال ولده بقدر حاجته هو وبألا يضر بالولد وألا يكون محتاجا إليه. إيه نعم. إذا كان لحاجة مثلا الأب بحاجة أن يهب هذا الشخص وليس عنده شيء فهذا قد يكون من أسباب إباحة أن الأب يأخذ من مال ولده. قال فإن تصرف في ماله ولو فيما وهبه له ببيع أو عتق أو إبراء أو أراد أخذه قبل رجوعه أو تملكه بقول أو نية وقبض معتبر لم يصح بل بعده. يعني هذا في شأن الوالد، يعني لو أراد أن يتصرف في شيء من مال ولده، يعني إما في الشيء الذي وهبه له، يعني وهب له مثلا لنقول سيارة فوهبها للولد وأخذها الولد، فالوالد بعد أيام قال السيارة التي أعطيت فلان قد بعتها أو قد تصدقت بها، فلا يصح لأن يتصرف بمال ليس في يده الآن، ويد الولد أقوى من يد الوالد لأنها هذا المال بيده، أو حتى لو لم تكن موهوبة له من والده، يعني الولد عنده أملاك إما سيارات أو عقار أو ما أو وما إلى ذلك، فالأب صار يتصرف في هذا المال، يعتق من العبيد ويوقف من الأموال شيء لم يقبضه بعد، فلا يمكن الأب من التصرف بشيء من مال ولده إلا إذا قبضه، إذا كان بيد الأب، أما إذا كان لم يقبضه بعد فيد الولد أقوى، وليس من حق الأب أن يتصرف في هذه الأموال إلا بعد قبضها. أحسن الله إليكم، إذا قبضها يكون تملكها تملكا تاما، إذا قبضها يكون قد تملكها وبالتالي تصح هذه التصرفات بيع أو هبة أو وقف أو عتق أو ما إلى ذلك، ولا يلزمه رد مثلها للولد؟ لا، لأن من حقه أن يتملك، لما قدم المؤلف أن من حق الوالد أن يتملك من مال ولده ما شاء بشرط الذي ذكره، أن لا يضار الولد بهذا ولا يكون بحاجة إليه وأن لا يعطيه أحد إخوانه أو ما إلى ذلك، فيكون صار ملكا صحيحا للوالد. أحسن الله إليكم، قوله أو أراد أخذه قبل رجوعه، يعني قبل رجوعه في الهبة، يعني وهبه شيء ثم أراد أخذه قبل أن يقول أنا رجعت في الهبة، لا بد أن يقول رجعت، يدلل على أنه رجع في الهبة، فإذا رجع فيها وأخذها عادت عن اللزوم، أما ما دامت بيد الولد فهي ملك له، ملك لازم. نعم إيه نعم، إذا وهب الأولاد جميعا لا بد أن يرجع منهم، يعني يلزم إما أن يبقيها أو يرجع على الجميع. قال وليس للولد مطالبة أبيه بدين ونحوه إلا بنفقته الواجبة عليه. إيه نعم، يعني هذا من البر أن الابن ما يطالب أباه بدين، يعني أقرض والده أو باعه بأجل ثم الأب لم يسدد، ليس من حق الابن أن يقيم دعوة على والده ليسدد ويطالب بهذه الديون، لأن هذا بناء على ما تقدم من أن الابن يعني من كسب والده، يعتبر من كسب والده، وحديث جابر أنت ومالك لأبيك في الرجل الذي جاء يطالب والده بدين، لكن الولد من حقه أن يطالب الأب بالنفقة، يعني قصر في نفقته وهو ما يستطيع، إما صغير فقامت أمه أو قام من يقوم مقامه يطالب الأب بنفقة أولاده، يطالب بنفقتهم الواجبة، فهذا شيء آخر، هذا حق للولد، لا تقوم النفس ولا تتم الحياة إلا به، والأب قصر في هذا، فمن حق الولد في هذه الحالة أن يطالب الأب بالنفقة الواجبة التي لا بد له منها، حتى لو لزم أن الأب يحبس عليها فإنه يحبس حتى يقوم بنفقة أولاده. يعني عدم تمكينه من المطالبة لأن هذا لا يتفق مع البر، لا يتفق مع البر، فلكن إذا الأب نفسه قصر فكون أنه يحبس من أجل نفقة ولده، والولد لا ينبغي أن يتصدر هذا الأمر ويطالب بحبس والده، لكن القاضي نفسه الحاكم ينبغي هو أن يتخذ هذا الأمر، وإلا الولد ما يليق به أن يطالب ويحبس والده من أجل نفقته، هذا ما يصلح، يعني حتى عبارة المؤلف رحمه الله فيها نوع يعني من التسامح لما قال اقرأ عبارة المؤلف. قال: وليس للولد مطالبة أبيه بدين ونحوه إلا بنفقته الواجبة عليه، فإن له مطالبته بها وحبسه عليها. يعني وحبسه ما ينبغي أن يكون هذا للولد، وإن كان من أجل يعني حقه، لكن الذي يتصدر لهذا ويطالب به ويسعى فيه القاضي الحاكم. الولد كل ما في الأمر يبدي تظلمه، خاصة إذا كان يعني الأب في سعة. وهند امرأة أبي سفيان لما اشتكته وقالت إن للرسول صلى الله عليه وسلم إن أبا سفيان رجل شحيح ولا يعطيني ما يكفيني وولدي في المعروف، فالرسول صلى الله عليه وسلم أفتها قال: خذي ما يكفيك ولدك بالمعروف. فإذا لم تتمكن الأم من الأخذ واضطرت إلى المخاصمة ومطالبة زوجها من أجلها ومن أجل أولادها، فقد يحبس الأب بطلب من الزوجة لنفقة أولاده. فالأولاد هم ما يعني قد يكونوا صغار أو معتوهين أو ما إلى ذلك، لأن النفقة لا تجب للأولاد على أبيهم إلا إذا لم يبلغوا، أو إذا كان فيهم نوع من العته، أو مثلا بلغوا فقراء معوزين ليس لهم أعمال والأب عنده سعة وعنده تجارة ومع ذلك يبخل عليهم، فهو ملزم بنفقته، ملزم بنفقة يعني الغني ملزم بنفقة أقاربه الذين لا يستطيع لا يجدون من ينفق عليهم إلا هو، لأن الغرم بالغم. فمثل ما أنهم هم الذين يرثونه إذا لم يكن هناك ورثة من العصبات، فكذلك هو الذي ينفق عليهم إذا لم يكن هناك أحد ينفق عليهم إلا هو، فيلزم ولو احتاج إلى حبسه من أجل هذه النفقة يحبس. لكن أقول الأولاد إذا كانوا بالغين واحتاجوا إلى نفقة أبيهم عليهم لا ينبغي أن يتصدوا لهذا الأمر. إخوان الابن الذي أخذ منه قلنا لا ينبغي أن يأخذ من أموالها أو لا يعطي، إلا إذا كان الأب فقير ويرى أنه ما يستطيع أن ينفق على إخوانه والولد غني. قال: فصل تصرفات نكتفي بهذا، ونسأل الله أن يوفقنا جميعا لما يحبه ويرضاه ويأخذ بأيدينا إلى صراط مستقيم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.